السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله والإخوة مجددا بعد انقطاع طويل عن هذه الدروس المباركة التي نتدارس فيها وإياكم متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند إيراد المصنف رحمه الله تعالى لبعض آيات الصفات، ووقفنا في الدرس الأخير على صفة العلم، فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى الآيات الدالة على صفة العلم لله سبحانه وتعالى وبينا ذلك، أي بينا هذه الأدلة لهذه الصفة العظيمة الجليلة وبيان الفرق المخالفة في هذه الصفة، انتقل رحمه الله تعالى لذكر شيء أيضا من هذه الصفات لله عز وجل، فقال رحمه الله تعالى وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الآية الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى هي قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث صفات له جل وعز واسمين جليلين، فهذه الصفات الثلاثة أولها الرزق بفتح الراء، هذه صفة لله سبحانه وتعالى، وكذلك القوة وكذلك المتانة، هذه ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى. أما الأسماء المذكورة في هذه الآية فهما الرزاق والمتين، هذه أسماء لله سبحانه وتعالى وهي من الأسماء الحسنى. أول هذه الصفات التي ذكرها ربنا عز وجل صفة الرزق، والرزاق في اللغة هو العطاء، الرزق هو العطاء، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم من هذا، أي أعطوهم من هذا المال. وكما ذكرنا لكم أن الرزق بفتح الراء هذه صفة لله سبحانه وتعالى، أما الرزق فهو اسم للمرزوق، للقوت المساق للخلق. فاحذر بارك الله فيك من الخطأ واللحن في هذا الباب، الرزق هي الصفة والرزق هو أثر الصفة، ولا تقل أن من صفات الله عز وجل الرزق، بهذا توافق أهل الكلام أن من صفات الله عز وجل أنهم يعبرون عن صفات الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، مثال ذلك يقولون: يحبهم ويحبونه، يحبهم أي يثيب، طيب هذا الثواب مخلوق؟ مخلوق، إذن فسروا صفات الله عز وجل بالمخلوقات. وأهل السنة يقولون أن لله عز وجل أسماء وصفات حقيقية تليق بالله عز وجل، فالرزق بفتح الراء هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وفعل من أفعاله. أما الرزق بالكسر أو الخفض فهو المفعول المرزوق القوت المساق للمخلوقات. يقول الخطابي رحمه الله تعالى: الرزاق هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها وهذا الرزق وسع الخلق كلهم، ورحمته أيضا، فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافر، ولا وليا دون عدو، يسوقه إلى الضعيف وكذلك يسوقه إلى القوي، كما قال سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لأن الرزق من لوازم الربوبية فهي عامة، تعم البر والفاجر، المؤمن والكافر، الدواب والأنعام والطيور والبشر والجن. لأن الرزق هذه الصفة من صفات الربوبية، كذلك الرحمة، الله عز وجل يرحم جميع المخلوقات، لكن في الآخرة لا يرحم إلا المؤمنين. وهذا الرزق بارك الله فيكم نوعان: رزق القلوب ورزق الأبدان. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: ورزقه لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان. فالرزق بارك الله فيكم اسم، أو الرزاق اسم من أسماء الله عز وجل، وهو من أوصافه ومن أفعاله، وأيضا هو على درجات، ليس على درجة واحدة، وهو نوعين: رزق للأبدان ورزق للقلوب. يقول العلامة الفقيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. وكذاك سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزانه، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. في هذا لخص لك جميع ما يتعلق بصفة الرزق، ذكر أن الرزاق من أسمائه ومن أفعاله سبحانه وتعالى، وأيضا هو نوعان: رزق القلوب ورزق الأبدان. رزق الأبدان قد يكون من الحلال وقد يكون من الحرام، ردا على المعتزلة يقولون أن الرزق الحرام لم يرزقه الله سبحانه وتعالى، وهو ذكر أن هذا الرزق بمعنى العطاء، أن الله عز وجل هو الذي أعطاه الكافر، هو الذي أعطاه السارق، هو الذي أعطاه المرابي، هذا كله رزق، لكن يثاب عليه، يعاقب عليه، هذا أمر آخر، فعله بإرادته بمشيئته ونحو ذلك، هذا أمر آخر يتعلق بمباحث القدر وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وصفة الرزق لله سبحانه وتعالى لها أثار عظيمة، وهذا هو المغزى بارك الله فيكم من ذكر الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى كما ذكر ابن القيم قال: كل اسم لله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته كلها فيها تعبد لله عز وجل، كل اسم كل صفة يتعبد فيها المسلم لربه سبحانه وتعالى. فالرازق هو الذي ينبغي أن يعبد، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. عندما يتألم فلان لصنم أو شجر أو حجر أو وثن، ماذا يريد؟ يريد الرزق بنوعين: رزق القلوب ورزق الأبدان. هذا فقير، هذا فقير، هو أيضا محتاج إلى الرزق، فكيف يطلب منه ويتعبد إليه ويتذلل العبد له ويحبه كحب الله عز وجل؟ فإذا استشعر العبد صفة الرزق لله سبحانه وتعالى فإنه حتما سيحبه، سيذله، سيخضع له، سيطلب الرزق منه سبحانه وتعالى. وأيضا صفة الرزق لها علاقة بالربوبية كما تقدم، لأن الرزق صفة عامة لجميع المخلوقات، وما من دابة إلا على الله رزقها. الله عز وجل هو المتكفل وهو القائم على كل نفس، كما تقدم معنا عند شرح آية الكرسي في هذا الكتاب. الله عز وجل هو القائم على كل نفس، يربيها ويمدها بالنعم والغذاء والطعام والشراب. وهذا يدلك على الإيمان بالربوبية إذا آمنت بهذه الصفة. وأيضا يثمر هذا الإيمان التوحيد، أعني توحيد الألوهية، يثمر أعظم أعمال القلوب. ما هو؟ التوكل. ولذا جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم. هذا هو الرزق، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. إذا علم العبد واستشعر وأيقن وآمن وزاد إيمانه بهذه الصفة، استشعر القلب واعتمد القلب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة. القوة أيضا هذه صفة من صفات الله عز وجل، ومعناها أي معنى القوة هي صفة يتمكن فيها الفاعل من الفعل بلا ضعف. القوة ما هي؟ هي صفة يتمكن فيها الفاعل من الفعل بلا ضعف. الإنسان يفعل الفعل، أو الحيوان، أو كل حي يفعل الفعل، وهذا الفعل يفعله من غير ضعف. يلزم من ذلك أنه يفعله أن يفعله بقوة. والقوة غير القدرة، القوة شيء والقدرة شيء آخر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فجعل الضعف مقابل القوة، لكن القدرة يقابلها ماذا؟ العجز. قد يفعل الإنسان يكون ضعيفا لكن يستطيع أن يفعل الفعل، صحيح، لكن يفعله بمشقة. أما العاجز فلا يمكن مطلقا. يعني مثلا إنسان يمشي مسافة معينة ثم تعب وضعف، انظر، ضعف بدنه ويستطيع أن يمشي لكن بصعوبة جدا، لكن المشلول لا يمكن مطلقا أن يمشي خطوة واحدة، هذا هو العاجز. إذن هناك فرق بين القوة والقدرة، وليست هما بمعنى واحد. كثير ما تجد في كتب مثلا التفسير أو كتب الحديث بعضهم يفسر القوة والقدرة، وهذا ليس بصحيح. فالقوة صفة والقدرة صفة أخرى. وهذه القوة أيضا لها أثر على العبد أيضا في توحيده وفي تعبده لله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد وتيقن وآمن أن الله عز وجل هو القوي، فالقوي هو الذي يملك ماذا؟ أن يدفع عنك الشر، صحيح؟ ولهذا ولله المثل الأعلى. بعض الدول إذا كانت دولة قوية يعني تتمتع بجيش قوي لا تخشى أحدا، كلما جاءها غاز لا تخشى منه. لماذا؟ لأنها قوية. فالقوي يستطيع أن يدفع الشر الذي يحيط به. فإذا كان الأمر كذلك تعبد العبد لله عز وجل بهذه الصفة. العبد يعتريه ما يعتريه من الخوف في هذه الدنيا، إما عدو أو شيء من الآثار أو الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى كالرياح والأمواج والغرق والحريق ونحو ذلك. فالله عز وجل بما أنه قوي يستطيع دفع هذا الشر وهذا الضر عنك. ولو جمعتها مع الرزق فالرزق هو إيصال الخير، ولهذا جمعه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إن الله هو الرزاق ذو القوة، الرزاق الذي يجلب لك الخير، القوي الذي يدفع عنك الشر. ماذا تريد غير هذا؟ كل إنسان يتأله لغير الله عز وجل يريد هذا، إما أن يدفع ضر وإما أن يجلب خير. الله عز وجل قوي يدفع عنك الضر، والله عز وجل رزاق يجلب لك الخير، فكيف ينصرف القلب لغيره سبحانه وتعالى؟ ولهذا دائما يعيب ربنا سبحانه وتعالى على المشركين بهذا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لا يضرهم، لماذا؟ عاجز ضعيف لا يقدر وليس بقوي. ولا ينفعهم، لا يجلب لهم رزقا، كيف تعبدونه؟ إن وجدنا آباءنا على ملة أو على أمة، أي على ملة ونحلة فقط، التقليد الضلال وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم كما ذكر ابن القيم وكرره كثيرا في المدارج في الصواعق في مختصر الصواعق أن هذه الأسماء لله عز وجل والصفات ينبغي للعبد أن يستشعر معناها وأن يعمل بمقتضاها، هذا هو الأصل. الله عز وجل عندما ذكر في كتابه العزيز أسمائه وصفاته ماذا يريد منك؟ يقول لك: الله قوي، الله رحيم، الله غفور، الله سميع، الله بصير، الله قادر، الله عليم ونحو هذا. أن تتأله لله عز وجل بهذه الصفات. ولهذا كان من أخبث الفرق فرق الجهمية، لماذا؟ لأنها عطلت هذه الصفات، تعطلت الألوهية، تعطلت الربوبية، تعطلت الأسماء والصفات. هذا هو الإلحاد حقا، أن الإنسان كما ذكرنا لكم في كتاب التوحيد أن التعطيل إذا وجد لابد أن يفزع الإنسان لغير الله عز وجل، كما ذكرت لكم قبل قليل. الإنسان يخاف من أشياء ويريد أشياء، يخاف من أشياء تحيط به ويرجو أشياء، يريد زوجة، يريد مالا، يريد وظيفة، يريد عملا، يريد صحة، هو عاجز، هو عاجز عن هذا، فيذهب إلى غير الله عز وجل إذا عدم الإله في عقيدته، إذا لم يجد الطريق الصحيح في التعبد لله عز وجل انصرف إلى غيره عافانا الله وإياكم. وأيضا هذه القوة، ونختم بهذه الصفة أو بهذا المبحث بهذه الصفة، ليست كقوة المخلوقات مطلقا، وليس هناك نسبة وتناسب بين صفة القوة للمخلوقات وبين صفة قوة الخالق سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لو اجتمعت قوى الخلائق كلهم على شخص واحد ثم أعطي، انظر، كل القوى التي في العالم جمعت على شخص واحد ثم أعطي كل منهم مثل تلك القوة، لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه وتعالى دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش. انظر إلى هذا الوصف البديع. يقول رحمه الله تعالى: لو أن جميع القوى التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لك أن تتخيل قوة الرياح، الجبال، الإنس، البشر، الحيوانات، الدواب، كل هذه القوى تجمع، كل قوى مخلوقة تجمع وتوضع في شخص واحد، ثم هذه القوى في شخص واحد توضع في شخص آخر، كلهم يوزعون على هذه القوى. يقول نسبتها إلى الخالق كنسبة البعوضة، قوة البعوضة بنسبة إلى قوة حملة العرش الذين يحملون العرش. ما النسبة؟ إذا كان العرش أعظم وأكبر المخلوقات فما بالك بقوة البعوضة؟ انظر إلى صفة القوة لله عز وجل. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المتين أي الشديد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه عند قوله ذو القوة المتين قال الشديد. وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى المتين الشديد القوي. فتكون هذه الصفة بارك الله فيكم وهي صفة المتانة مؤكدة لصفة القوة، هي صفة مستقلة لكنها مؤكدة لصفة القوة، فيكون المعنى هو القوي شديد القوة التي لا تنتهي ولا يلحقها ضعف ولا يمسها لغوب، أن هذه القوة قوة متناهية لله سبحانه وتعالى شديدة القوة متينة لا تنقطع ولا يلحقها نقص ولا ضعف ولا لغوب سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أوردها المصنف رحمه الله تعالى إثبات صفتي السمع والبصر، وقد تقدم الكلام على الكاف والمثل والمباحث المتعلقة فيها عند قول المصنف رحمه الله تعالى بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في أول هذه الدروس في العام الماضي. قال سبحانه وتعالى وهو السميع، السمع هو إدراك المسموعات، السمع هو إدراك المسموعات، والله سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سبحانه وتعالى سميع بصير. وسمع الله عز وجل وهو إدراك المسموعات ليس كسمع المخلوقات مطلقا. يقول علامة ابن القيم أيضا سمعه تبارك وتعالى لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها سواء عنده، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، فالله سبحانه وتعالى يسمع الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أنه خلق الخلق وبعثهم بمنزلة نفس واحدة. الله سبحانه وتعالى لا يشغله صوت عن صوت، نحن المخلوقات لو تكلم اثنان فقط هذا يقول يا شيخ ما حكم كذا، وهذا يقول يا شيخ انتظر دعني أسمع هذا، لا يمكن للإنسان أن يعني يسمع هذا ويسمع هذا في آن واحد، إلا نادر يسمع اثنين ثلاثة، إن زادت لا يمكن يسمع عشرة خمسة عشر لا يمكن، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع كل الأصوات ما كان تحت العرش وما كان في قاع المحيطات، يسمعه كله سبحانه وتعالى على اختلاف الأصوات واللغات واللهجات، كل هذا لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. والسمع بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين، السمع ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك المسموع وسمع إجابة المسموع. ودليل هذا التفريق قول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، نعم نحن سمعنا الأصوات وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون، هو يسمع. ولهذا يقولون أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر. ما معنى هذا؟ أنه يسمع القول ويسمع الأمر ويستجيب أيضا، هنا أمران، سمع القول لا تفعل كذا أيها المواطن، لا تقطع الإشارة مثلا، سمع هذا لكنه ما سمع سمع استجابة، أي لم يستجب ونحو هذا، هذا مخالفة، وعلى هذا فقس. والسمع بمعنى إدراك المسموع هو كقوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هذا فيه دليل على أن سمع الله سبحانه وتعالى يشمل جميع الأصوات. فيتبين من هذا أن صفة السمع لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية، فالله سبحانه وتعالى متصف بالسمع أزلا وأبدا، لا يمكن أن يقال أن الله عز وجل يسمع شيء ولا يسمع شيئا آخر، أعني سمع إدراك المسموعات. أما سمع الإجابة فهذه من صفات الله عز وجل الفعلية، فالعبد قد يدعو يقول: يا رب ارزقني علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا الكلام يسمعه الله سبحانه وتعالى معنى إدراك الأصوات، لكن سماع الإجابة هذا يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء استجاب لك لحكمة، وإن لم يشأ سبحانه وتعالى لا يستجيب لك أيضا لحكمة. سمعتم الفرق بينهما؟ وهذا كقوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي سمع استجابة. وكقول المصلي: سمع الله لمن حمده، هذا يشمل النوعين. الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد. الله عز وجل يسمع كلمة ربنا ولك الحمد، لكن هل يستجيب له؟ على حسب نيته واستحضار قلبه ونحو ذلك، متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. إذا شاء استجاب لك وأثابك على هذا الفعل إن كان خالصا له والأركان ونحو هذا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء، فالمراد بالسمع ها هنا السمع الخاص، وهو سمع الإجابة والقبول، لا السمع العام، لأنه سميع لكل مسموع. هذا كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 15 في الصفحة 14. هذا ما يتعلق بصفة السمع. أما البصير فالبصر هو إدراك المرئيات، هو إدراك المرئيات، وهي أعني صفة البصر صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، فبصر الله سبحانه وتعالى عام في كل الموجودات، سواء هذه الموجودات عظمت أو خفيت، دقت أو جلت، كلها يراها سبحانه وتعالى ولا تخفى عليه خافية جل في علاه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير. والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها، فإذا خلق الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم. وقال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: اسمه البصير جل جلاله، الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء. الحندس بكسر الحاء والدال، هي الليلة شديدة الظلمة، حندس، جاء هذا في لسان العرب. قال: ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة. شفت الذرة؟ ما هي الذرة؟ صغار النمل، ليس النملة، فراخ النمل كما يقال، يرى سبحانه وتعالى مخها وعروقها، الله أكبر، ولحمها وحركاتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل. انتهى كلامه رحمه الله. أي أن الله سبحانه وتعالى يرى كل هذا. انظر إلى هذه الذرة، يرى في داخل الذرة سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء. فبناء على ما تقدم بارك الله فيكم من إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل، يتبين لنا أنهما صفتان ذاتيتان لله عز وجل. وضابط معرفة صفة الصفات الذاتية هي التي يصح أن تقول في حقها لم يزل، والصفات الفعلية هي التي يصح في حقها أن تقول إذا شاء. تميز بهذا كل الصفات الفعلية وكل الصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي التي يصح معها أن تقول لم يزل، لم يزل عليما يصح، لم يزل سميعا بصيرا قادرا قويا حيا، هذه كلها صفات ذاتية. الصفات الفعلية هي التي يصح أن تقول عنها إذا شاء فعل كذا، إذا شاء نزل، إذا شاء تكلم، إن كان الكلام له تعلق أيضا بالصفات الذاتية كما سيأتي معنا عند صفة الكلام. إذا شاء استجاب للداعي ونحو هذا. ولا يصح أن تقول إذا شاء رأى، يصح؟ ما يصلح. يصح تقول إذا أراد وإذا شاء سمع، وإذا لم يشأ لم يسمع، لا يمكن. ولهذا كانت أو كانت صفة السمع والبصر ذاتيتان. وعلى هذا سائر أهل العلم ولا سيما المتأخرين منهم. يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: السمع والبصر هذه صفة ذات. ويقول الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى: إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وقال الشيخ العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى: يقال للصفات الثبوتية صفات الذات إضافة إلى الذات العلية، لأنها انتبه لا تتجدد تجدد صفات الأفعال، فهي بهذا الاعتبار ذاتية. ومن حيث دلالتها على معنى ثبوتي ووجودي يقال ثبوتية كالعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة. ويقول الشيخ العلامة عبد العزيز السلمان صاحب كتاب الكواشف الجلية في شرح العقيدة الوسطية: قال الله سبحانه وتعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال: من صفات الله الذاتية السمع والبصر. وقال أيضا: إثبات السمع وهو من الصفات الذاتية. وقال: إثبات البصر وصفة البصر من الصفات الذاتية. وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والسمع، انتبه لكلام هذا الشيخ، هذا الشيخ رحمه الله تعالى ما ترك موطنا في الفقه في التفسير في العقيدة إلا وتكلم عن صفتي السمع والبصر في هذا التفصيل. يقول رحمه الله تعالى في التفسير: والسمع الذي هو بمعنى سماع الأصوات من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية. وقال أيضا: فالبصر ثابت لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهو لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال بصيرا بخلقه، أي يبصرهم. شرح العقيدة السفارينية. وقال أيضا: والسمع الذي هو بمعنى سمع الأصوات من صفاته الذاتية، والسمع بمعنى الاستجابة من صفاته الفعلية. لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته، إن شاء استجاب لمن حمده، وإن لم يشأ لم يستجب. وأما سماع الأصوات فإنه ملازم لذاته، لم يزل ولا يزال سميعا. أيضا في التفسير وقال أيضا وسمعه، انتبه لهذا الكلام، هذا كلام مهم جدا، هذا فيه تقرير العقيدة أهل السنة والجماعة وفيه رد على الأشاعرة كما سيأتي. قال وسمعه لا يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. كيف يا شيخ؟ يقول هو ضرب مثال الآن، فمثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو منذ خلقه الله في، لكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة. فهمتم؟ أنت الآن الله عز وجل عندما خلقك وأنت طفل تسمع الأصوات، هل يقال إذا سمعت الأذان أو ناداك أباك أو أمك أنك الآن تجددت عندك صفة السمع؟ لا، إنما الآن حدث السمع عند سماع الأصوات. لا يعني هذا أن ماذا؟ أن السمع الآن اتصفت به وتجدد السمع من جديد، إنما هو التجدد يكون للمسموع، أنه حدث المسموع فحدث السماع، لا يعني أن صفة السماع تجددت. وهذا الذي أدى إلى انحراف المشاعر في هذا الباب كما سيأتي معنا. ويقول أيضا الشيخ صالح الفوزان صفات الله جل وعز الذاتية كالوجه واليدين والأصابع والقدمين والساق والوجه، هذه صفات ذاتية، والسمع والبصر هذه صفات ذاتية، ومنها صفات فعلية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. لماذا هذا الإسهاب في هذا التقرير؟ أن كثيرا أو قليلا من المعاصرين التبس عليه هذا الباب، فعندما يسمع أهل العلم من المحققين أن صفات الله عز وجل الذاتية والتي منها السمع والبصر يقول هؤلاء يفرقوا الأشاعرة. عجيب، أنت الآن بارك الله فيك لم تفهم عقيدة أهل السنة والجماعة وأيضا لم تفهم عقيدة الأشاعرة، وهذا هو الضلال المبين، وقد بينه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الضلال من أين يأتي؟ من شخص لا يعرف الباطل بالتفصيل، أو لا يعرف الحق بالتفصيل، أو قد يعرف الحق بالتفصيل ولا يعرف الباطل بالتفصيل، فهو يعرف منهج أهل السنة والجماعة ولا يعرف منهج الأشاعرة، فعندما يسمع شيء يقول ها انظر هؤلاء يوافقون الأشاعرة، يقولون صفات الله عز وجل السمع والبصر ذاتية. هناك فرق بارك الله فيك عندما نقول نحن أهل السنة والجماعة أن صفات أو أن صفتي السمع والبصر ذاتية، هذا أمر مخالف لتقرير الأشاعرة أنهم يقولون أن صفات السمع والبصر ذاتية. ما الفرق؟ من عدة أوجه. الوجه الأول أن الأشاعرة كما سيأتي معنا أثبتوا صفتي السمع والبصر بماذا؟ بالعقل. وأهل السنة بالنقل. كيف تقول أن هؤلاء وافقوا الأشاعرة؟ ثانيا، لماذا الأشاعرة قالوا صفات ذاتية؟ يقولون الله عز وجل، هم الآن بعد أن أحدث الجهم من صفوان وتبعته المعتزلة وتبعته الأشاعرة على نفي الصفات، لماذا؟ للحفاظ على دليل الجواهر والأعراض، تذكرونه الذي صدعت رؤوسكم به، ذكرناه لكم أكثر من مرة، دليل الجواهر والأعراض، يقول لك كل ما يقوم به العرض فهو مخلوق. طيب الله عز وجل عندما يسمع المخلوقات يقول هذا مثل ما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال ولا يتجدد الصفة وتجدد المسموع. هذا تجدد قدح في ذهن الأشاعرة أنه عرض، وأنه أن الله عز وجل حلت به الحوادث فنفوا السمع والبصر، قالوا صفة ذاتية لا تتعلق بالسمع والبصر. فهمتم؟ أما أهل السنة لا يقولون هذا، يقولون ذاتية لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها، ولم يقولوا لا إنها ليست ذاتية لكي لا تحل به الحوادث. فرق كبير بارك الله فيكم. فالآن مثلا نقول لهؤلاء، هل الله عز وجل حي؟ ماذا سيقولون؟ ها، حي. هل هي ذاتية أم فعلية؟ إذا شاء كان حي وإذا لم يشأ مشكلة. هذه هي ذاتية صحيح؟ نحن وأنتم متفقون. طيب الآن الأشاعر يقولون هي ذاتية، إذا أنتم وافقتم من الأشاعر. هذا من السفه بارك الله فيكم، لأنه لا يعرف في الحقيقة، يعني لا يعرف هذا المتكلم حقيقة منهج الأشاعر. الأشاعر قالوا هذا الأمر لكي يفروا من الحوادث بزعم، هذا شبح عالق في أذهانهم. كل ما صار شيء الحوادث الأعراض، أنفوا الصفات حتى لا يكون هناك حوادث أعراض أو نحو هذا. تجد هذه الفرقة تتخبط وتخبط خب عشواء، لكن منهج أهل السنة والجماعة مضطرد، إثبات صفات بالكتاب والسنة، ولا يلتفتون أصلا إلى الأحداث أو إلى الجواهر والأعراض. قلنا لكم أن هذا دليل باطل لم يأتي به الكتاب والسنة ولا نبي من الأنبياء. واضح؟ طيب ننتقل بارك الله فيكم إلى الفرق المخالفة في صفة السمع والبصر. الفرقة الأولى هي الجهمية وتبعتهم المعتزلة، وهذا منهجهم مضطرد على نفي الصفات ومنها السمع والبصر، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان، قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني، وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. حياته هي نفسه وكلامه هو غيره، هذا منهج الجهمية عفى الله وياكم، وهو مضطرد في جميع الأبواب. وهذا يرده نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كما ذكرنا لكم من الأدلة، أن الله كان سميعا بصيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه كلها أدلة ترد منهج الجهمية، وأيضا يرد عليهم باللوازم الباطلة التي تلزم من إنكار صفتي السمع والبصر. يقول ابن خزيمة في كتاب التوحيد كلاما نفيسا في الحقيقة، يقول وتدبروا أيها العلماء ومقتبسوا العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد، توبيخه ماذا؟ وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد، تعقل بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أفليس من المحال يا ذوي الحجة أي العقول أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان. يقول رحمه الله تعالى كيف إبراهيم ينكر على أبيه، يقول يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، طيب إذا على كلام الجهمية أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، فإبراهيم يقول لأبي: يا أبتي لا تعبد هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر، واعبد الله عز وجل الذي لا يسمع ولا يبصر. ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق، عافنا الله وإياه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال سبحانه وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم في محاجته لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فلو كان، يقول ابن القيم، فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بهذه المثابة فكيف تنكر علي؟ لكن، يقول ابن القيم، لكن كان مع شركه أي آزر أعرف بالله من الجهمية. وهذا حق والله. الله عز وجل يقول عن إبراهيم الخليل لأبيه: يا أبتي، يعني شيء من العقل، كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ الله عز وجل يسمع ويبصر، فإبراهيم يدعو والده لكي يترك عبادة من لا يسمع ولا يبصر، لكي ينتقل إلى عبادة من يسمع ويبصر. آزر يعرف هذا، يعرف أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر، ويعلم أن الله يسمع ويبصر، ولهذا سكت ولم يقل له: حتى إلهك الذي تدعوني إلى عبادته لا يسمع ولا يبصر. إنما حاد عن الجواب: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فقط، هذه هي الحجة عند آزر. الفرقة الثانية الأشاعرة. من المعلوم لكل طالب علم أن الأشاعرة تثبت ماذا؟ سبع صفات. كيف تثبتها؟ بالعقل. يقولون: هذا العالم مخلوق فهو موجود، وهذا الإيجاد لا يمكن أن يكون إلا من موجد. جيد؟ هذا الموجد لا يمكن أن يوجد هذه المخلوقات إلا بقدرة، أثبت القدرة. ثم قالوا: إحكام هذه المخلوقات، الشمس محكمة، البحار محكمة، الإنسان محكم، يعني مخلوق خلقا يعني عجيبا جدا، فهذا يدل على العلم، لأن الجاهل لا يمكن أن يخلق بهذه الدقة. هذا هو العلم. لكن قالوا أيضا، نظروا في السماء فوجدوا: هذه شمس لونها أصفر، وهذا قمر لونه أبيض، إذن جعل هذا أصفر وجعل هذا أبيض دل على التخصيص، فهذا يدل على الإرادة. أثبتوا هذه الثلاث صفات: القدرة والعلم والإرادة. هذه الثلاث صفات قالوا لا تقوم، لا يمكن أن يكون هناك قادر، عالم، مريد، ميت، لابد أن يكون حي. وأثبتوا صفة الحياة التي هي الرابعة. هذه الحياة الرابعة قالوا لا يمكن أن يكون حيا إلا أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو أخرصا أصما أبكم. وهذه الثلاثة الأخيرة صفات نقص، والله عز وجل منزه عن النقص، فنثبت هذه الصفات: السمع والبصر والكلام. وهذه هي الصفات السبع عند الأشاعرة. طيب، عندما جاء الآن أثبت صفة الكلام. طيب، الكلام هل هو حقيقي؟ لا، نفس الكلام في السمع والبصر. بعضهم قال: الله عز وجل الآن مثلا أنا ساكت الآن، فقلت الحمد لله، الآن سمع الله عز وجل قولي. قالوا: هذا إحلال الحوادث، هذه مشكلة، فلابد أن ننفي السمع والبصر الذي أثبتناه. كيف ننفي؟ اختلفوا، تخبطوا، تضاربوا. بعضهم قال: نرجعها إلى صفة العلم، الله عز وجل يسمع يعني يعلم، فهمتم؟ يبصر يعني يعلم. فأرجعوا هذه أو هاتين الصفتين إلى صفة العلم. ومن المعلوم أن صفة العلم غير السمع والبصر، فقد يكون الإنسان ضريرا عليما، صحيح؟ أضرب مثالا، كنا عند شيخنا العلامة الشيخ عبيد نشرب القهوة ونأكل التمر، فالشيخ حفظه الله ومتع به وألبسه لباس الصحة والعافية مد يده على التمر فوجد القشرة، عجيب يا أخي هذا الرجل، فوجد القشرة يعني فيه شيء من الغلظة، قشر التمر. قال: يا أولادي هل تعلمون أن لماذا القشر يكون غليظا في التمر؟ ونحن مبصرون، نحن مبصرون ولا نعلم، وهو حفظه الله ضرير ويعلم. فقال: هذا بارك الله فيكم يكون القشر في التمر لوجود النقص في الماء على النخلة، إذا انتقص الماء في النخل يصبح هذا القشر غليظا، إذا زدت عليه الماء ورويته رواية كافية تذهب هذه القشور. سبحان الله، هذا ضرير، والله نحن العميان، نحن لا نعرف هذا، معنى أن نحن ماذا؟ نبصر، لكنه هو لا يبصر ولكنه أعلم في هذا الباب. هذا يدل بارك الله فيك على أن الإنسان قد يكون ضريرا لا يبصر ولكنه يكون عليما. فكثير من العميان يعلم أن السماء فوقه ولا يراها، وقد يكون الذي لا يسمع الأصم يسمع أو يرى بعينه أن الإنسان يحرك فمه، يعلم أنه يتكلم، هو يعلم أنه يتكلم لكن لا يسمع الأصوات. فهذا يدلك على بطلان منهج الأشاعرة من إعادة صفتي السمع والبصر إلى صفة العلم، أن العلم غير السمع والبصر. ولذا قال سبحانه وتعالى: قال قد سمع، ما قال قد علم الله قول التي تجادلك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب هؤلاء طائفة ماذا فعلوا؟ أولوا. طيب الذين لم يؤولوا ماذا يقولون؟ هي صفة ذاتية عند الجميع، عند كل الأشاعرة صفة ذاتية. دائما تستحضر بارك الله فيك أن الأشاعرة عندهم قاعدة يقولون: وأيما نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. خلاص هذه قاعدة عندهم، عندك مشكلة بارك الله فيك مع الأسماء والصفات أول، وهم وهؤلاء هم الطائفة الأولى. ماذا فعلوا؟ أولوا السمع والبصر بماذا؟ بالعلم. والطائفة الثانية ماذا فعلوا؟ فوضوا. ما هو التفويض؟ الله أعلم بمراده منها. ما شاء الله، هذا ورع، ورع جميل جدا، لكنه ورع كاذب. فقولهم أن الله عز وجل سميع بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أبجد هوز، هكذا. ما معنى أبجد هوز؟ ما في معنى. هل هي حروف عربية؟ حروف عربية ألف باء جيم دال هاء واو زين. أبجد هوز هذه حروف عربية، ما معناها؟ ليس لها معنى. طيب سمع حروف عربية، ما معناها؟ ما أدري، الله أعلم، هكذا يقولون الله أعلم. أبصر ما أدري والله، يعني يراها؟ لا لا لا لا، ما مراد يا أخي، هذا تكلف بارك الله فيك، لا تدخلنا في هذه المشاكل. الله أعلم بمراده. هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أقبح وأشنع أقوال أهل البدع والإلحاد، أنه منهج التجهيل، أي أن الله عز وجل ذكر لجبريل أو أوحى لجبريل هذا القرآن الذي فيه صفات الله عز وجل وأسمائه، وجبريل سمع هذا الكلام ولم يعقل المعنى، ألقاه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد لم يفهم المعنى، ومحمد عليه الصلاة والسلام تلاه على الصحابة والصحابة حفظوه لكن لم يعقلوا المعنى. يعني كما تقول: ليس كمثله شيء وهو أبجد هوز، أبجد هوز، هكذا هم يقولون، هكذا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع. ما أدري إيش السميع، البصير لا أدري ما هي. هذا من أشد أنواع الضلال والانحراف، بل هو أشد من التأويل، أن التأويل يثبت هذا لكن يحيل المعنى، لكن هذا لا يثبت المعنى، وهذا نوع من ماذا؟ من التعطيل. ذكرنا لكم معنى التفويض، وذكرنا أنه نوع من أنواع التعطيل. الآن السمع والبصر، هل الله جل وعلا يسمع يسمع. ما معنى يسمع؟ ما أدري. يبصر؟ نعم يبصر. الأشعري يقول لك نعم يسمع ويبصر، كيف؟ لا أدري. يقول، وهذا في الحقيقة يعني كثير في المتأخرين، منهم الجهمي سعيد فودة الأردني، وأيضا يقول علي، أين ذهب؟ نعم علي مقدادي، أيضا هذا أردني دكتور في الأردن، يقول إن صفتي السمع والبصر صفتان ثابتتان لله. إلى هنا إيش؟ رجل سلفي. وأن السلف والخلف جميع قد فوضوا أمرهما إلى الله، كذبت وربك، معتقدين اتصافه سبحانه وتعالى بما يليق بجلالته وعظمته، معتبرين الخوض فيهما من التكلف الذي نهينا عنه. قاله في كتابه الترويض في حقيقة التفويض صفحة 179. هؤلاء الأخير المتأخرين من الأشاعرة يقول لك فوض، ما أعرف. الله عز وجل متصف بصفة السمع والبصر، ما معناها؟ ما أدري يا شيخ، ما معناها يا شيخ؟ هذا تكلف، لا تتدخل في هذا. ونحن قلنا لكم أن السلف يعرفون المعنى، كما قال إمام مالك الاستواء معلوم، العلو والارتفاع، والكيف مجهول. هذا هو المجهول، هذا الذي يجب عليك أن تفوضه. الله عز وجل ينزل، كيف ينزل؟ هذا تفوضه إلى الله عز وجل، هو أعلم بتحديه. يخلق كيف يخلق، يسمع كيف يسمع، كيف يبصر، هذا كله لا يعلمه الخلق. لماذا؟ لأنه لا بد من نص، لأنك لا بد أن تخبر بهذا بنص من الكتاب والسنة. هل يوجد نص؟ لا. وإما عافر الله وإياكم أن ترى هذا الشيء، هل رأيت الله عز وجل وهو يخلق وهو يسمع؟ لا. وإما أن يخبرك الصادق، أو عفوا الأخير هو أن ترى نظيره ومثله، وهذا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فانتفت سبل العلم الموصل. أما السمع فنعلم ما معنى السمع كما ذكرنا لكم، إدراك المسموعات، البصر إدراك المرئيات ونحو ذلك. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا مدح من الله جل وعز، نعمة أي نعمة الذي أمركم ونهاكم عنه. الله سبحانه وتعالى يمدح أوامره ونواهيه والموعظة التي وعظكم إياها. لماذا يمدح سبحانه وتعالى أمره ونهيه؟ لأنه سميع بصير، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، فعندما يشرع ويأمركم وينهاكم فإنه لا يدل، فإن هذا لم يصدر عن شخص أو عن إله لا يسمع ولا يبصر، بل الله سبحانه وتعالى يمتدح أمره ونهيه لأنه سميع وسع سمعه الأصوات، وبصير وسع بصره المرئيات سبحانه وتعالى. ولفظ كان لها معنى وهو الماضي، أن شيء قضى، كان الرجل صالحا، أنا في الماضي كان صالحا، أما الآن فليس بصالح، وتدل أيضا على الاستمرارية كما قال سبحانه وتعالى وكان الإنسان عجولا. هل كان الإنسان عجولا في الماضي والآن ليس عجولا؟ لا، وكان منذ أن خلق وما زال مستمرا، أن هذا شيء مخلوق معه. وأيضا قوله سبحانه وتعالى إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، هل الشيطان كان في الماضي عدوا لنا والآن صديق لنا؟ لا يمكن. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه عدو مبين، أي كان وما زال الشيطان عدوا لنا. يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين قوله سبحانه وتعالى كان، هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أي أن الله سبحانه وتعالى متصف بالسمع والبصر، وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمن لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية لكان هذا الوصف قد انتهى. كان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك، ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام، وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى والرسائل. طيب، بهذا أيها الأحبة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. نسأل الله بعزته وجلاله عظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله سبحانه وتعالى جل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.